بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل نصاب زكاة الغنم والفريضة فيه، وكذا حكم الشركة في السائمة. والغنم مأخوذة من الغنم، لأن الغنم آلة الدفاع عندها ضعيفة، فمن يعتدي عليها تكون غنما له. وقد دل على زكاة الغنم السنة والإجماع، فمن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة. وقد دل الإجماع على وجوب زكاة الغنم. قال: ويجب في 40 من الغنم، أي أن نصاب الغنم يبدأ من 40، فما دونه لا زكاة فيه. في 40 من الغنم شاة، وهذا بالإجماع لحديث أبي هريرة في حديث أبي بكر في الصحيح وغيره. ثم بعد ذلك تستمر هذه الفريضة، وهي شاة، من 40 إلى 120. لذلك قال: وفي 121 شاتان. وتستمر هذه الفريضة إلى 200. ثم بعد ذلك ينتقل إلى النصاب الثالث، إلى الفريضة الثالثة، فقال: وفي 201، أي من الغنم، 3 شياة. وتستمر هذه الفريضة في 3 شياة إلى 300، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلى 300. فثلاث شياة. ثم تستقر الفريضة بعد ذلك، فقال: ثم في كل 100، ففي كل 100 شاة واحدة. وهذا النصاب يبدأ من 400. لأن من 300 إلى 399 ثلاث شياة، ثم 400 4 شياة، وفي 500 5 شياة، وفي 600 6 شياة، وهكذا. ولما بين رحمه الله نصاب زكاة الغنم والفريضة فيه، ذكر بعد ذلك: إذا كان المال خلطة بين شركاء، فقال: والخلطة، أي الشركة في بهيمة الأنعام خاصة، تصير المالين واحدا، تصير المالين كالواحد. الخلطة في بهيمة الأنعام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول خلطة أعيان، ومعناها أن يكون شريكين أو أكثر مشتركين في بهيمة الأنعام، وكل واحد منهما يعلم نصيبه أو مشاعا. وهي في مكان واحد أو في أمكنة متعددة، القول الراجح. فهنا تجب الزكاة كالمال الواحد، ويرجع أحدهم على الآخر بالنقص. مثال ذلك: لو هناك شريكان أحدهما عنده 39 غنما شاة، والآخر عنده شاة واحدة، فتم النصاب بهذه الشركة. فهنا باشتراكهما في الغنم يتم النصاب وتجب زكاة واحدة، نخرج شاة. ومالك 39 إذا أخرج شاة من عنده يأخذ 1/50 من المبلغ من الذي عنده شاة، لأنه دفع عنه نصيبهم من الشاة في الزكاة. مثلا لو كانت الشاة تساوي 50 ريالا، يرجع على صاحب الشاة الواحد يقول أعطيني ريالا، وهكذا. وكذا لو كانت الشركة مشاعة، يعني لو دفع كل واحد منهما مثلا 20,000 ريال فاشتروا 40 شاة مشاعا، لا يعلم كم عدد كل واحد منهما بالسوية، فهنا تجب الزكاة. لذلك قال: والخلطة تصير المال كالواحد، تصير الملين كالواحد. والقسم الثاني خلطة أوصاف، يعني كل واحد منهما يعرف نصيبه من الغنم، هذا عنده 20 شاة وهذا عنده 20 شاة، وليس بينهما اشتراك في الثمن، وهذه تجب فيها الزكاة بشروط. الشرط الأول أن يكون المراح وهو المبيت واحدا. الشرط الثاني أن يكون المرعى واحدا. الشرط الثالث أن يكون المحلب واحدا إذا كانت متخذة للدري. الشرط الرابع أن يكون بعضهم اشترط أن يكون الفحل واحدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبعضهم اشترط ثلاثة شروط، وبعضهم شرطين، وبعضهم واحدا، والمرجع في ذلك إلى العرف. فيتوفرت هذه الشروط أو ما يدل العرف على أنها كالمال الواحد فتجب فيها الزكاة كالمال الواحد. فلو مثلا عندنا 4 أشخاص، كل شخص أتى ب10 شيات يعرفها ووضع وميزها بعلامة، والآخر كذلك، والثالث والرابع، فكل واحد منهم هنا لم تبلغ عنده الغنم نصابا، فإذا اشتركت وضعوها مثلا في زريبة واحدة والطعام واحد وتسرح في مكان واحد، فهنا كانها مال واحد، تخرج منه زكاة، تخرج منه شاة واحدة زكاة. وإذا كان أحد الشريكين في الأعيان أو في الأوصاف ممن لا تجب عليه الزكاة كالكافر، فوجود غنمه كالعدم، لا تعتبر من النصاب. والخلطة في عروض التجارة وفيما يخرج من الأرض وفي الذهب والفضة لا تصير المالين كالواحد، فكل واحد يزكي نصيبه إذا بلغ نصابا، إذا بلغ كل واحد مما يملكه نصابا. وليست الخلطة سوى في بهيمة الأنعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعين. وإذا كانوا خليطين في المال فيرجع بعضهم على بعض بالسوية. وإذا كان شخص عنده نصاب من بهيمة الأنعام لكنه متفرق في البلدان، مثلا لو كان عنده في مكة 20 شاة وفي المدينة 20 شاة، فهنا تجب فيها الزكاة لأن المالك واحد، ولو تباعدت الديار ببهيمة الأنعام على القول الراجح. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. اليوم آخر درس إن شاء الله، أنت متوقف بعد الاختبار، بعد الإجازة التي بعد الاختبارات نستأنف إن شاء الله. أقول: كم عمر الشاة التي تخرج كما في الزكاة؟ في المعز 1 وفي الضأن 6 أشهر. نعم يا عم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم من أعمامه سواه وحمزة، حمزة رضي الله عنه أفضل من العباس وأسن منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون كم بين السماء والتي تليها؟ هذا الاستفهام للتشويق، وهذا من أدب، وهذا من أساليب التعليم، وهو الاستفهام. قال: قلنا الله ورسوله أعلم. يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم، كلمة الله أعلم هذه جائزة لا إشكال فيها، أما قوله ورسوله أعلم فيجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك في أحكام الشرع، والشرط الثاني أن يكون الرسول حيا. أما إذا كان ميتا أو كان حيا ولكن الأمر في القدر، لا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم. القدر مثل لو قال شخص لآخر: هل ابنك سيموت غدا؟ إذا قال الله أعلم الجواب صحيح. إذا قال الله ورسوله أعلم لا يجوز حتى لو كان الرسول حيا، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. أما الشرع فالله عز وجل أوحى إلى نبيه ما يشرعه لأمته، قال: تدرون كم بين السماء والأرض؟ قل الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة. قوله مسيرة 500 سنة أي بسير الإبل المعتاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب قومه بما يعقلون. قال: ومن كل سماء إلى سماء، أي من بداية السماء إلى نهاية الأخرى مسيرة 500 سنة. قالوا: بين السماء السابعة والعرش بحر. كما قال سبحانه: وكان عرشه على الماء. ما بين أسفله أي البحر إلى أعلاه كما بين السماء والأرض، أي مسيرة 500 عام. وهذا الحديث بين كم مسيرة، كم كثف البحر، كم كثافة البحر. أما قول المسعود السابق فلم يذكر فيه كثف البحر. فدل هذا الحديث مع قول ابن مسعود أن المسافة بين الأرض إلى العرش 8500 سنة، لأن في هذا الحديث: وكثف أي سمك كل سماء مسيرة 500 سنة. ومع هذا العلو العظيم للسماوات والبحر والعرش، الله فوق ذلك. وهذا الحديث لم يذكر كم بين الكرسي والعرش، قول المسعود السابق ذكر كم بين العرش بين الكرسي والعرش. لذلك قال والله فوق ذلك، أي فوق العرش سبحانه وتعالى. ومع هذا العلو لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، فدل على أن أعظم أمر يحبه الله هو التوحيد، وأن أعظم ذنب عند الله هو الشرك، ويبغضه الله. والله عز وجل لا يخفى عليه أعمال الموحدين كما لا يخفى عليه أعمال المشركين. فكان المصنف رحمه الله يشير بختام كتابه التوحيد بهذه العبارة ليبين أن الموحدين يعلم الله توحيدهم ويؤيدهم وينصرهم، وأن الله عز وجل يحبهم. أما المشركون فالله عز وجل لا يحبهم، وقد عملوا أعظم ذنب على الأرض، قرأه بداود وغيره. قال والله تعالى أعلم. وبهذا ختم المصنف رحمه الله هذا الكتاب العظيم النافع الذي من عرف من قرأه أو حفظه وفهم معناه بإذن الله يكون من عباد الله الموحدين. لذلك يجب على المسلم أن يعاوده حينا بعد آخر لعظيم نفعه وصغر حجمه ولشمول ما جمعه، ولا يوجد كتاب في هذا الفن مثله في جمع هذه الأمور، لا سيما وأنه اقتصر في ذلك على الكتاب والسنة وشيء يسير من أقوال علماء الأمة، أي أنه لم يأتي بشيء من كلامه قط، فلا مدخل ولا قدح في هذا الكتاب. وفقه هذا الكتاب في توبيباته كصنيع البخاري رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا التوحيد، وأن يصرف عنا قوادحه ونواقصه وما يضاده. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله بعد التوحيد نبدأ في الوسطية. يقول هل يوجد في السماء شيء ينيرها كالشمس أو القمر ونحوهما؟ الله يقول الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض. بل إن الشمس من نور الله. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت والسؤال عن الشرع، فهل يجوز قول الله ورسوله؟ لا، ما يجوز. يعني لو سألك شخص ما هو الراجح في هذه المسألة تقول الله أعلم، ما تقول الله ورسوله أعلم. يقول كم بين العرش والماء، آخر تحديد المسافة هو البحر، نهاية البحر، ثم الكرسي. ولم يأتي في بيان العرش. يقول هل يوجد مجلس سماع يوم السبت القادم؟ يوجد إن شاء الله السبت بعد القادم، تاريخ 28 كتاب المحرر في الحديث بإذن الله. يجب على عليكم خاصة طلبة العلم أن تعلموا أهلكم من الأم والأب

نعم. طيب الشيخ إبراهيم، ما هو الفرق بين حسن الظن والتوكل؟ الاعتماد القلب وتفويض الأمور إليه، لازم اثنين. طيب حسن الظن، ها حسن الظن أحسن مما يبغي، يعني توكل على الله، حسن الظن أن يعطيك الله شيء أحسن، توكل على الله أنك تنجح، وتحسن الظن بيخليك أحسن الأول عليهم. طيب تقدر تعطينا عبارة سهلة واضحة في معنى، إيش معنى حسن الظن بالله؟ فسر ابن القيم، فسر بأن الله لن ينصر رسول الظن، لن ينصر رسوله، أو الأمر سيضمحل، هذه أنواع. أبغى كلمة، ها شو إيه؟ ما يكون من الله كله خير، حسن الظن بالله هذا رضا. أبغى أعطنا وش معنى حسن الظن بالله اللي هو هو أنت قربت باقي شوي عمر، لا هو بالرجاء ها مصطفى، ها ها أعتقد الله سيرحمه ويغفر له، هذا تفصيل أبغى الأصل وش هو. نعم إبراهيم، ها نعم يصل الحق وهلا صح، هذا تفريع بس وش هو. يعني ظن ما يليق بالله، هذا حسن الظن، ظن ما يليق بالله، شريق بالله كل صفة حسنة وكل ظن حسن. يعني صحيح. يلا عطنا البراء، عطنا مسألة في الخنثاء. هذا باب عظيم اللي هو باب حسن الظن بالله، لو الإنسان يعني دعا ربه كثيرا أنه يرزق حسن الظن به يتفائل كثيرا في الحياة، مثل ما قال الشيخ ربيعان، يعني كل ما أصابك خير، يعني ترضى بما يأتيك. يكفي ذكرين ونثي، يكفي ولا لا؟ واحد واحد كيف ما نطول عليكم، ولو أصل ذكر وأنثى ذكرين أنثيين خلى أساسنا ذكر وأنثى بس. طيب يا محمد يلا أقسم بعدين أنت عبد الله وكل الزوجة الثمن والبنت هذه ذكورية. لا شوف ناظر زين، شوف شو كتب لك البراء تحت ذكورية. طيب أبسألك يا شيخ محمد، ها ولد خنثى. شلون أخو ولد في مسألة الذكورية نعتبره ماذا؟ أيوة في مسألة الذكورية ولد خنثى مشكلة، وش نعتبره الحين؟ لو حرمة جت ولدت ما شاء الله وش جاك خنثى، لو نبغى نعده ذكر وش نسميه؟ ابن. اي نعم تمام. ايوه اقسم، عشان كذا كتب لك الشيخ براء بنت وابن. ايوه يكون باقي تمام. والعم ها يسقط صحيح. سالم ثمانية ها واحد سبع. طيب يا عبد الله ها هو شيء صحيح الانكسار ها سبعة هو كم الرؤوس؟ ثلاثة. وش نسوي؟ أي ثمانية في ثلاثة 24. تمام الزوجة تكون ثلاثة والبنت كم تأخذ؟ ها سبعة والابن خنثى 14. طيب تمام. يلا محمد اقسم على أساس أنه أنثى. تمام ثم بنتين يكون ثلاثين. والعم باقي. يلا اقسم وصل مسألة 24 الزوجة ثلاثة. طيب 24 تقسيم ثلاثة 8 ضرب 2 14 16 واحد 16 أيوه الباقي 5. طيب عندنا 16 بنتين في انكسار ولا ما فيه؟ ما في انكسار. تمام يلا شيخ هشام وش نسوي عندنا؟ كيف نطلع الجامعة؟ إيه ننظر بين مسألة أصول المسألتين يصير مثل حط الجامعة. طيب طيب شو قسم ايش؟ 24 تقسيم ها هذه الجامعة 24 صح؟ تقسيم ايش؟ وين ثمانية؟ لا شلون ثلاثة؟ ايوه يعني 24 تقسيم ايوه 24 هذه تقسيم 24 يصير السهم واحد و24 تقسيم 24 يساوي واحد. تمام خذ يا سيد كم عمر خل عندك ها عشان نخلص المجموعة هذا او شو تسوي عمر ها ثلاثة في واحد بس تحط قلم احمر عشان نعرف. طيب ثلاثة في واحد نعم الثاني ثلاثة في واحد ناخذ الأقل متساوية نحط ثلاثة. تمام طيب شوف يا شيخ عمار هنا 16 صح حط ثمانية وثمانية هنا عشان يصير كل واحدة بالحال. تمام تمام طيب عمار سبعة في واحد سبعة وثمانية في واحد إيه نأخذ الأقل سبعة. تمام. 14 واحد أو 8 واحد الأقل 8 صحيح. طيب 0 واحد 0 5 واحد الأقل 0. الموقوف كم؟ 6. تمام كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الآية ذكرت أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، يعني على القول الراجح حيض. وفي آيات أخرى ليست فيها ثلاثة قروء. نعم. قال: هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء، وقد جاء في آيات أخر أن بعض المطلقات يعتد بغير الأقراء كالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقوله: ولا يستمح لنسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا إلى محضن أيضا ثلاثة أشهر. هذا عام وهذا خاص. نعم. يعني الأصل ثلاث حيض، اللي ما تحيض ثلاث شهور. نعم. واللائي يئسن من المحيض إلى قوله: واللائي لم يحضن، وكالحوامل المنصوص عليها بقوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مع أنه جاء في آيات أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلا، وهن المطلقات قبل الدخول، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والجواب عن هذا ظاهر، وهو أن آية والمطلقات عامة، وهذه الآيات المذكورة أخص منها، فهي مخصصة لها، فهي إذن من العام المخصوص. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هنا يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن أربعة أشهر وعشرا. الثانية: ويتوفون ويذرون وصية لأزواجه منسوخة، وإن كانت أولى منسوخة. الحرف الياء مقدم على الواو في ضابط، يعني وليتوفن ويذرون أزواجا يتربصن، والتي بعدها وليتوفن منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاع للحول غير إخراج. قال: هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني الآية المتأخرة هي المنسوخة، المفروض المتأخرة هي الناسخة، وهنا بالعكس، حتى وكانت متقدمة في ترتيب المصحف، لكن الأولى هي الناسخة المتأخرة. للآية الثانية: اللي توفى زوجها تعتد سنة، هذه منسوخة، والآية الأولى تعتد أربعة أشهر. قال: والجواب ظاهر، وهو أن الأولى ناسخة لهذه، وإن كانت قبلها في المصحف، لأنها متأخرة عنها في النزول، وليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها فيه إلا في موضعين، أحدهما هذا الموضع، والثاني آية: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لقوله: لا يحل لك النساء من بعد، لأنها وإن تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول، وهذا على القول بالنسخ، ويأتي إن شاء الله تحرير المقام في سورة الأحزاب. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.